بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى بابا في كتابه رياض الصالحين سماه باب الصدق، وبدأ هذا الباب بهذه الآية الدقيقة الخطيرة التي هي قانون. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في شيء بحياة المؤمن خطير جدا، هي البيئة التي تحتضنه، الأصحاب الذين يصحبهم، الجلساء الذين يجالسهم، الأهل الذين يسامرهم، النزهات التي يذهب مع أصحابها، هؤلاء الذين حولك من هم؟ إن كانوا من أهل الدنيا جروك إلى الدنيا، إن كانوا من أهل المعصية أغروك بالمعصية، إن كانوا من أهل البهتان ملأوا سمعك أكاذيب، إن كانوا من أهل الباطل زينوا لك الباطل، إن كانوا من أهل الشهوات أغروك بالشهوات، وإن كانوا من أهل الصدق، من أهل العفاف، من أهل المروءة، من أهل الكرم، من أهل الطاعة، من أهل الآخرة سحبوك إليهم. لذلك بعد أن تؤمن أخطر شيء البيئة التي تحتضنك، البيئة التي تحيط بك، الظروف التي تؤثر فيك، الأصحاب الذين تصحبهم، مع من تجلس، مع من تسهر، مع من تمضي وقتا طويلا، مع من تذهب إلى النزهة، مع من تحضر في سهرة، مع من؟ هؤلاء إن كانوا طيبين كنت معهم طيبا، وإن كانوا سيئين كنت معهم سيئا. فلذلك لا يمكن أن يسلم إيمانك إلا بصحبة أهل الإيمان، لا يمكن أن يسلم دينك إلا بصحبة الدينين، لا يمكن أن تكون عفيفا إلا مع الأعفة. لو كنت مع المنحرفين أخلاقيا رأيت المعصية غنيمة والفسق والفجور مغنما، أما إذا كنت مع أهل الإيمان رأيت العفة مغنما. كأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني اتقوا سخطه، اتقوا معصية تستحقون عليها العقاب، اتقوا انحرافا ينتهي بكم إلى النار، اتقوا صفات الله، اتقوا صفات الجلال بصفات الكمال، كن مستقيما لئلا يبطش الله بك، كن عفيفا لئلا يسحقك الله عز وجل، إن بطش ربك لشديد. يعني شاب ذهب إلى الخليج في ريعان الشباب، عمره 26 سنة، في عقد عمل، جاءوا دخل، اشترى سيارة، ما في عنده قيد ديني. في أول رحلة إلى دبي من أبوظبي عمل حادث، قطع عموده الفقري، مشلول، بال 26 سنة على الكرسي، انتهى خلاص، إن بطش ربك لشديد. في أمراض أيها الإخوة الإنسان يعوي كالكلاب، اتقي صفات الجلال بصفات الكمال، كن مستقيما لئلا يقهرك الله عز وجل. لدي صديق يحمل دكتوراه في العلوم، صديقه يحمل دكتوراه أيضا في الجيولوجيا، درس في فرنسا وتزوج فرنسية وجاء إلى بلده، وبلده احترمه كثير وعينه بمنصب رفيع، كان قريب يعني مدير عام في الصناعة. شاب جميل الصورة، يحمل دكتوراه، منصبه رفيع، زوجته فرنسية، بيته كان يمكن بأبو رماني. فقد بصره طبعا، جاملوا شهر شهرين، يبعثوا البريد على البيت مع آذن سيدي هي الموضوع هيك مطلوب، شو توجيهك؟ قال له مع الموافقة. شهرين بعدين سرحوا. قال لصديقي قال له والله أتمنى أن أجلس على الرصيف أتسول وليس لي إلا معطف على كتفي، وأن يرد الله إلي بصري، إن بطش ربك لشديد. هذه العين التي تطلقها في الحرام لعل الله يحرمك منها، هذه الأذن التي تسمع الغناء الفاحش لعل الله يحرمك منها، خف من الله يا موسى، خفني وخف نفسك وخف من لا يخاف. فلذلك أحد أكبر الضمانات أن تعيش مع المؤمنين، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. المؤمن ينهض بك. قال ابن عطاء الله السكندري: لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. إذا أحببته ترقى إلى الله، وإن استمعت إليه تزداد علما. لا تصاحب من لا يرقى بك إلى الله حاله ولا يدلك على الله مقاله. درس اليوم البيئة، الأصحاب، الأصدقاء، الجيران، الإخوان الكرام، مع من تجلس، مع من تسهر، مع من تذهب إلى نزهة، من تشارك، من تدعو إلى بيتك ليأكل. الفسقة يحسدونك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من أجل أن تزدادوا صدقا، من أجل أن تزدادوا استقامة، من أجل أن تزدادوا قربا من الله عز وجل. جرب أيام جلسة روحانية، التعبير العامي، جلسة فيها تجلي، جلسة فيها ذكر لله عز وجل. يقول لك والله ما بنساها لسنة. انسرينا، لماذا سررتم؟ لأن فيها ذكر الله عز وجل. ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده وحفتهم الملائكة. الملائكة تحفهم، والسكينة تتنزل على قلبهم، والرحمة تتغشاهم. وما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. أنا أقنعكم الآن، وين ما جلست، آخر خطبة سمعتها، آخر درس سمعته، ما عليه شيء بذهنك، ولا حديث ولا آية ولا قصة، حاول أن تذكرها لمن حولك، وأنت على المائدة، وأنت في دعوة، وأنت في سهرة، وأنت في سفر، حاول أن تذكر الله كثيرا. كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة فاذكروني أذكركم، كما ذكرناكم ذكروا غيركم، كما هديناكم أهدوا غيركم، كما ألقينا عليكم الحق ألقوه على غيركم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قلت لواحد كلمة، قلت له إذا الله عز وجل بكرمك بهداية إنسان. النبي قال خير لك من الدنيا وما فيها، هيك من باب الدعاء، قلت له يعني خير لك من مرسيدس، شو ظن سيارة؟ لا مو سيارة، المعمل كله لك، مو سيارة، المعمل كله، يمكن من أضخم معامل العالم، كله ملكك، مبيعاته بالخمس قارات، لشهرين محجوز، وحق السيارة عندنا 15 مليون الشبح، المعمل كله لك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم، من حمر النعم عفوا، من حمر، الحمر جمع حمار، أما الحمر جمع أحمر، النعم جمع نعمة، أما النعم جمع الأنعام، الماشية، الغنم، خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك مما طلعت عليه الشمس. شركة أدوية أسبرين باير، شو بتقدر فائض النقدي الفائض، غير الأرباح الموزعة، غير تغطية رأس المال، في عنده فائض نقدي 160 مليار دولار في السنة، 160 مليار في السنة. في رجل اسمه مالك شركة مايكروسوفت كمبيوتر، هذا قالوا عنه أغنى إنسان في العالم الآن، حجمه المالي 50 مليار دولار، شاب مقبل برنامج ويندوز وبرامج الكمبيوتر كلها من إنتاجه. خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كن معهم فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخلي حظك مهما قدموك وراء. ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء، فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخلي حظك مهما قدموك وراء. لأبي مدين شعيب هذه القصيدة، يعني أنت عود مع أهل الله تلاقي في أدب، في عفة، في تواضع، في ذوق، في قرب من الله. هذا معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله لن تجد إنسان أديب إلا وله منهل علمي ينهل منه، لن تجد إنسان أديب إلا وله جامع يتأدب بأدبه. ابن الجامع متميز، بتلاقي سمته حسن، عنده حياء، لا ينطق بكلمة نابية أبدا. لأنا إذا كان جلست مع ناس ما بعرفهم أكشفهم في دقيقة واحدة من مزاحهم الرخيص، معنى ذول ليسوا ابن طريق إلى الله، هؤلاء أبناء الطريق، في ابن طريق وفي ابن الطريق، ابن طريق إلى الله سالك، وفي ابن الطريق، من مزاحهم المنحرف، من نظراتهم الوقحة، من كلامهم القاسي، من استعلائهم. فكونوا مع الصادقين لمصلحتك، تقتبس منهم الشيء الكثير. لذلك إذا الإنسان له أخ مؤمن وفي ليعض عليه بالنواجذ، لأنه كما قال بعض العلماء أندر من الكبريت الأحمر، نادر جدا. صديق صدوق، صديق مؤمن نصوح، يعني شعرت مرة هيك بعض أخواننا بالمسجد كل أربعة خمسة عاملين هيك مثل لقاء أسبوعي، كل اللقاء ود محبة أنس لطف، تناصح، ترتاح نفوسه. الإنسان اجتماعي يا أخوان، اجتماعي. الإنسان لو عزلناه عن إخوانه بمكان، عزلناه عن الضوء وعن الساعة وعن التاريخ وعن الليل وعن النهار وعن الأشخاص، 20 يوم يختل توازنه العقلي، 20 يوم فقط يختل توازنه العقلي. فالإنسان اجتماعي، لذلك ورد أن الجليس الصالح خير من الوحدة، لكن الوحدة خير من جليس السوء. إذا في جليس سوء عش وحدك، فهو أرقى أنواع العبادة. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديق. الآن في موضوع سريع، هناك صدق الأقوال وصدق الأفعال. لو سألتني أستاذ ما الكتاب الذي تقرأ منه، قلت لك أنا أقرأ كتاب رياض الصالحين، أنا صادق لأنه رياض الصالحين جاء كلامي مطابقا للواقع، هذا صدق الأقوال، هذا شيء سهل. لكن الشيء الصعب صدق الأفعال، أن تقف أمام الحجر الأسود وأن تستلمه وأن تبكي وأن تقول: يا رب، بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك وعهدا على طاعتك. انتهى الحج، جيت على الشام، جلست بالبيت، ذهبت للمحل، الأمور حلحلت. بعد 2 زمان عدت كما كنت بديني رسمالة أكثر وهي رسمالة أقل. قال تعالى: فما وجدنا لأكثرهم من عهد، فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لكاذبين. هذا ما كذب، ما كذب في لسانه، بل كذب في أفعاله. أفعاله لم تأتي مطابقة لعهده لله عز وجل. هذا اسمه صدق الأفعال أو كذب الأفعال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. يعني إذا كنت صادقا في أفعالك هداك الصدق إلى البر، إلى ثمن الجنة وهو العمل الصالح. يصلح عملك إذا كنت صادقا مع الله عز وجل. وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. نريد صدق الأفعال لا صدق الأقوال، لأن الله عز وجل أثنى على سيدنا إبراهيم فقال: وإبراهيم الذي وفى، وفى ما عليه. فأنت لما إلي قريب أو إلي قريبة، أنا زوج توفي، كانت له زوجة ميتة، له منها أولاد شباب، فهذا القريب قال لزوجته في ساعة صفاء: أنا إلي مع واحد 500,000 واضعهم استثمار، هذول إلك إذا متت كلمة، لا في ورقة ولا في شهود ولا على مسمع من أولاده، مات. هي خالته مرت أبوه، آتون يا شباب أبوكم هيك قال لي. إيه حاضر يا خالي. نزلوا على المحل التجاري، قال له عمل له وصل لخالتنا، عواض وصل تبع والدنا اكتبوا لخالتنا. هي دهشت بهالبساطة. بعد أسبوع جابوا لها 15,000 ليرة، قال هذا المهر تبعها. قالت له والله يا ابني ماشي الحال، الله يجزيكم خير. بعد جمعة قال هاتي، سألنا شيخ قال بيطاعي 90,015 على السعر الجديد، عطوها 90. حكيت كلام، هو هذا الشيء ساقوه طبيعي، ها هيك الدين، هيك الدين فقط. لكن لأنه أداء الحقوق نادر صار شغلة كبيرة. يعني في أخ من إخواننا معمر بناية ضخمة جدا من 20 سنة، معمرها وبايعها، في تأخير إداري ما تطوبه بعد 20 سنة، البيت بايعه 30,000، صار حقه 12 مليون ومنطوب. فالجماعة قلقوا قلقا شديدا، عرضوا عليه، اللي عرضوا عليه الوصية من إخواننا ومن كبار تجار الحريقة، كل بيت مليون مش يفوض له مليون، بيتك حقه 12 مليون، شاري ب30,000 بس مو باسمك، ترفع مليون طوبه. عرضوا عليه، صدقوني أيها الإخوة، 100 مليون، البناية فيها 100 وحدة ضخمة جدا، بين تكاسين بين أقضية بين مصاصي بين طوابق. عرضوا عليه 100 مليون. شو قال؟ قالوا لا، أنا بايعكم وآبض حقي وربحان عليكم ومالي عندكم شيء، لما بصير في مجال طوب لكم. بعد شهرين صار في مجال طوب لكم. شغلة نادرة، هذا الأصل، هذا الحق، وما سوى شيء، ما فعل شيء إلا كما أمره الله، بس لأن المستقيم نادر صار قصة غريبة جدا. من قلة الخير وقلة الوفاء والذمة قصة نادرة صارت. هذا وضع 100 مليون تحت رجله لئلا يغضب الله عز وجل. ليش أخذ منكم مليون؟ أنا بايعك بزماني ب30، بس ربحان 5 عليك 7 ربحان عليك، وقابل المبلغ ما لي عندك شيء، قلت عندي بس طوب لك افرغ لك. هذا الدين يا أخوان. حقول مرة ثانية، الدين مو بالجامع. اوعك الظن إذا واحد فات للجامع صار صاحب دين. بتفوت للجامع تأخذ تعليمات الصانع، بتفوت له مرة ثانية بتقبض الأجرة بالصلاة، بس وين دينك؟ بالبيت. وين دينك؟ بالدكان. وين دينك؟ بالعيادة. وين دينك؟ بالمكتب. وين دينك؟ بحكيك. هذا الدين. هلأ أكثر الزيجان إيه والله صاحب دين، والله الحمد لله بيصلي. لا، هذا كلام باطل. ما بيكفي الصلاة حتى يكون صاحب دين. قال له من يعرفك؟ قال له فلان يعرفني. قال له ائتني بمن يعرفك؟ سيدنا عمر. قال له هذا بيعرفني. قال له هل سافرت معه؟ قال له لا. قال له هل حاسبته بالدرهم والدينار؟ قال له لا. قال له هل جاورته؟ قال له لا. قال له أنت لا تعرفه، أنت لا تعرفه. فيا أخوان كلمتين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بدك مجلس علم، بدك إخوان مؤمنين، سهر مع المؤمنين، عزيم المؤمنين، سافر مع المؤمنين، شارك المؤمنين الصادقين مو مزعبرين، عشان ما تنسي مع خيبة أمل اللي طلعوا مزعبرين. طلعوا لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وإن الصدق في الأفعال يهدي إلى البر للعمل الصالح، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار.